إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال توفيق الله تعالى ممتداً لعبده الحقير الذليل في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، ولا يزال قدر الله سبحانه وتعالى في الطعن والسب والكذب وغير ذلك مما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده. فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه لا يشاك المؤمن بشوكة أو حزن أو ضر أو هم أو غير ذلك مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فإن كل ذلك تكفيرا لسيئاته. وقد علمت قبل يا عبد الله بأن ابتلاء الله تعالى إنما يقع لأمرين، يقع أولا إما لرفع للدرجات، وإما لتكفير للسيئات، فإن كانت الأخرى وإن كانت الثانية فبها ونعمت، فإن الإنسان دائما محاط بالذنب والعصيان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فنسأل الله تعالى الغفور الرحيم أن يغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وما تأخر سبحانه وتعالى، فهو الغفور. اعلم يا عبد الله بأنه من حقوق المسلم على المسلم ألا يخذله، فإن الخذلان ممقوت ومذموم في كتاب الله وفي سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. والتخاذل في لغة العرب ترك الشيء والقعود عنه، والخذلان ترك المعونة، والخاذل ضد الناصر. واصطلاحا الخذلان كما قال الراغب في المفردات: ترك النصرة ممن يظن به أن ينصر. وقال الخذلان، وهو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء تقرير ذلك في آيات وأحاديث كثيرة ربما تند عن الحصر. فمن ذلك أن الخاذل للإنسان المسلم هو العاصي حقا، قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وإذا كان الشرك وإذا كان المشرك مخذول عند الله سبحانه وتعالى، فالمعاصي كذلك وخذلان المسلم من ذلك النوع، وهو أن الإنسان إذا خذل أخاه المسلم في موطن ينبغي فيه نصرته فهو العاصي حقا، لأنه من حقوق المسلم على المسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان هو يحب لنفسه أن ينصره أخوه فيما استطاع من نصرته في موطن كان فيه منهزما، فكذلك يحب لأخيه المسلم أن ينصر في موطن ربما كذب عليه فيه أو أظلم فيه. والخاذل هو من ترك الله سبحانه وتعالى عونه ونصرته. قال تعالى: وإن يخذلكم الله فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: يترك عونكم. والخاذل متصف بصفة شيطانية. قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإذا كان الشيطان وجنده متصفون بتلك الصفة، وهي خذلان المؤمنين وخذلان من ظاهرهم التقرب إلى الله تعالى وعبودية الله سبحانه وتعالى، فإن جنده كذلك من بني الجن أو الإنس. فإن الشيطان في تعريف أهل اللغة كل متمرد معتد. فإذا كان الإنسان متمردا معتديا كان شيطانا في تعريف أهل اللغة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير تلك الآية: أن يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه. وكذا جنده من الجن والإنس الذين يخذلون عباد الله سبحانه وتعالى بإبعادهم عن الحق في لقيه وإلقائه، وكذلك في تثبيطهم ودعوتهم إلى الباطل. والخاذل مخذول يوم القيامة. فعن جابر وأبي طلحة الأنصاري قالا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. واعلم يا عبد الله، يا من تخذل وتخاذل بين عباد الله المؤمنين جميعا، بأنك مهما فعلت فإنك لن تضر أهل الحق أبدا. فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك بأن الخاذل له دعاء من المعصوم صلى الله عليه وسلم بالخذلان عليه. فكما أخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وكان علي رضي الله عنه من أولياء الله المؤمنين ومن المتقربين إلى الله تعالى بالعبادة، وكذا عباد الله سبحانه وتعالى والظاهرون المظهرون سمت الإسلام ظاهرا والله أعلم بالسرائر، كذلك ينصرهم الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله إن يخذلكم الله فلا ناصر لكم، وإن تنصروا الله ينصركم. وكذلك الخاذل المحقق لخذلان عباد الله المؤمنين فإنه مدعو عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذله الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى كما في ذم البغي لابن أبي الدنيا: ثلاث خصال من كن فيه كن عليه. واحذر من ذلك الأثر يا عبد الله، فإنه شديد على من التمسه وعمل به. قال: ثلاث خصال من كنا فيه كنا عليه، البغي والنكث والمكر. وقرأ: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فإذا كان الباغي، وإذا كان الخاذل، وإذا كان المعتدي معتدياً على عباد الله سبحانه وتعالى، المظهرون لطاعته وعباده، المتقربون إليه سبحانه وتعالى بتعليم الناس إلى ما يقربهم إلى رب الناس سبحانه وتعالى، فاعلم بأن هذا الخاذل، بأن هذا الخاذل وما يخذل به ويخذل به عباد الله المؤمنين فإنما هو على نفسه. واعلم كذلك بأن الخاذل غير ناصر لأخيه المسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده. فإذا كان المرء المسلم منا أظهر ذنباً أو عقوبةً أو معصيةً أو مخالفةً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ينصح برفقٍ ولينٍ وصبرٍ وإخلاص، كما تقدم تقرير ذلك في خطبٍ كثيرة. فما الذي ظهر منا تجاه هذا الخاذل الذي يخذل صباح مساء ويكذب كذلك صباح مساء، وهو لم ينصحنا أصلا في أمر من أمور الدنيا أو أمور الآخرة؟ أن نأتي بخطأ في الدين، أو نأتي بخطأ رآه علينا فينصحنا، فإن لم نقبل شهر بنا. هذا لم يأتي أصلا ولم يحصل أصلا. فلماذا هذا التخذيل عباد الله؟ ولماذا لا ينصر المسلم أخاه في ظهره؟ كثير من الناس يظهر لنا حبه فنحبه، لأن الشريعة جاءت بالتعامل بالظاهر، والله يتولى السرائر. فأنا أحبك لكونك تطيع الله سبحانه وتعالى، هذا ظاهري، وأما ما في قلبي، أما ما في باطني تجاهك فالله أعلم به. فربما أكون منافقاً ولا تدري، وربما أنت كذلك تكون منافقاً في حبك وإظهارك لي بالتقرب والولاية، لأن المؤمنين يوالون بعضهم بعضاً كما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم ذلك. فلماذا تظهر لي حبك ثم إذا وليت ظهري لك تعنطني فيه؟ والخاذل كذلك يا عبد الله له دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فعند أحمد: وإن كان به بعض رجال أهل الضعف كما ذكر أهل الحديث والمشتغلين به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. واعلم كذلك بأن الخاذل مستطيل في عرض المسلم والله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاستطالة في عرض المسلم، فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صمت نجا. فإذا كان صمتك هذا في نجاتك في الدنيا والآخرة، فلما لا تصمت أن تتكلم في أعراض المسلمين بما لا تعلم، وأنت تهرف بما لا تعرف؟ لماذا هذا؟ فالاستطالة في عرض المسلم حذر منها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أخرجه البخاري. فإذا كانت أعلى الاستطالة وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند البخاري أن الربا له 72 بابا، أدناها أدنى الربا، أقل الربا مثل أن يأتي الرجل أمه عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهذا أقل شيء في الربا، أن ينكح الرجل أمه التي ولدت عياذا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا، أعلى شيء في الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق، فإن كان بحق فهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم عياذا بالله. فاتق الله يا عبد الله، ولا تخذل أخاك المسلم في موطن ربما احتاج فيه نصرتك، ولا تكذب عليه، فإن الكذب حرام في كل الشرائع، حتى إنه قال بعض السلف: لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب. فكيف وهو محرم في كل شريعة أن يكذب مسلم على مسلم، ونترك العصاة والمجرمين يعيثون في الأرض فسادا؟ نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنك إذا كنت مخذلا خاذلا لعباد الله المؤمنين فأنت آت بما نهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر في النهي عن الخذلان، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ومعنى الأخوة هنا الأخوة الدينية التي تكون أقوى وأشد من أخوة النسب، فأخوك لأمك وأبيك ربما يأتي بمعصية فتبغضه على قدر تلك المعصية، وأما أخوك في الدين، أخوك في الإسلام الذي تراه يأتي بالصالحات بالعبادات بالقربات وينزجر وينتهي عن المحرمات والمعاصي والذنوب والآفات، هذا أخوك الحق، ينبغي أن تتصف معه ببعض الصفات. وقد قال الشاعر رحمه الله تعالى في بيت نظم فيه تلك الأخوة: وإن كانت هي ربما لا توجد أصلا، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا شمل الزمان صدعك شتت شمله ليجمعك. هذا هو الأخ الحق، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، هذا أصلا لا تجده هذا الأخ. وإن كنت مريدا أن تتصف بالأخوة فاتصف بما جاء في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يخذل أو يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أأنت متصفا بها بتلك الصفات؟ لا تظلم ولا تخذل ولا تحقر أخاك المسلم، وقد نهاك عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم عن تلك الصفات. أأنت مؤمن حق ومسلم بصدق في أخوتك لعباد الله المؤمنين في تلك الأخوة التي أخبر عنها الله: إنما المؤمنون إخوة؟ أأنت أخ بحق لأخيك المسلم؟ فإذا رأيت منه خطأ ورأيته عيانا بيانا، لا أحد قال لك إنه فعل أو ترك، رأيته بعينك، تقربت إليه ونصحته برفق ولين وصدق. هل أنت إذا رأيت أخاك في ضيق في كرب في هم عليه حزن، عليه كرب، عليه مما قدره الله تعالى عليه، وتستطيع أن ترفع ذلك، رفعته عنه، هل أنت ذلك؟ واعلم بأن الخاذل هو شر الناس عياذا بالله. قال تعالى، قال بعضهم: شر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم. فهذا هو شر الناس، الذي ينصر المظلوم، ينصر الظالم ويخذل المظلوم. واعلم بأن الخاذل قرين سوء لا ينبغي أن يصحب أو يقارن أو يمشى معه، فإن هذا الخاذل قرين سوء ليس قرين صلاح، لأنه لو كان قرين صلاح فإنه ينصح أخاه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا رأيت من أخيك المسلم خطأً أو شيئاً مما قد شبه عليك أنه خطأ، فانصحه حتى تأخذ أجره، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا رأيت مسلما مثلا لا يصلي أو يدخن أو غير ذلك، يأتي بما حرمه الله أو ينتهي عما فرضه الله عليه، فانصحه برفق ولين وصدق، برفق ولين وصدق. فإذا صلى أتت تلك الصلاة كلها في ميزان حسناته، لأن هذا من الدعوة إلى الهدى والخير. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، فاعلم بأن قرين السوء هذا يجتنب ولا يصاحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة، كما أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. فربما تجد في هذا الذي يظهر لك حبه من الطعن والكذب والتخاذل وغير ذلك مما هو أشد من تلك الريح الخبيثة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن تحريك الأمور الباطنية من الحزن والضيق والكرب والهم والضر وغير ذلك أعلى وأشد خطراً من الأمور الظاهرة. فربما يكون إنسان يكذب ورائحته جميلة، فماذا ينفعه عند الله؟ ربما يكون إنسان يصلي ويزني ويسرق ولكنك لا تدري، فهذا عمل باطل لا يطلع عليه إلا الله، فماذا ينفعه عند الله؟ فهذا امرؤ سوء لا يصاحب بل يزجر فيجتنب. واعلم كذلك بأن صحاب الناس وأفضل الناس هم خيره للناس، كما قال بعض الشعراء: وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. وقال غيره: اصحب خيار الناس حيث لقيتهم، خير الصحابة من يكون عفيفا، والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت منها فضة وزيوفا. واعلم كذلك يا عبد الله بأن الخاذل معتد وباغي، والبغي حرمه الله سبحانه وتعالى حتى بين من لا ينطق، بين من لا عقل له، الله سبحانه وتعالى حرم البغي والظلم على كل أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الثاني منهما دكا. تب إلى ربك يا عبد الله، ولا تبغي ولا تعتدي ولا تظلم ولا تخذل أخاك المسلم في موطن إذا كذب عليه نصرته، فهذا هو الواجب عليه. وإنا لنجزي خيرا الذي يدافع عن إخوانه المسلمين أمامهم ومن خلفهم في ظهورهم، فهذا أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله. واعلم كذلك بأن الخاذل يأتي مفلسا يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فنظروا إلى أمر الدنيا فقال ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وحج وبر، بل ربما يؤذن يعلي شعيرة من شعائر الله الظاهرة، بل إنها أعلى الشعائر الظاهرة في دول الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما فسمع الأذان كف عنهم لأنهم مسلمون. فإذا كان هذا الرجل ربما يصلي أو يزكي بل يؤذن أذانا ربما يكون فيه ما فيه الله أعلم به، فاعلم بأنه إن أتى بسب أو شتم أو غير ذلك مما هو من حقوق المسلم على المسلم أتى بضدها فاعلم أنه مفلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج وغير ذلك، ولكنه أتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا هو المفلس حقا الذي يأتي بكل العبادات يبني صرح العبادات طوال مساء بشق وجهد، فإن العبادة ثقيلة، ثم يأتي يفري فريا في أعراض عباد الله المسلمين ويفري فريا بكذب وزور وبهتان فيما يظهر له حبه، فاعلم بأن ذلك مفلس. قال الشاعر رحمه الله تعالى والبغي مرتعه وخيم. فإذا كان المسلم خاذلا ومخذلا لعباد الله المؤمنين، وإذا كان معتديا وباغ على عباد الله المؤمنين، وإذا كان ظالما يظلم عباد الله المؤمنين، فاعلم بأن ظلمه هذا لا يضر المظلوم شيئا إلا الهم وغير ذلك من الأذى والضر، ولكن أجره وثوابه عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق. فنسأل الله تعالى أن نكون من تلك الطائفة الذين يظهرون على الحق وهم ظاهرون به وهم داعون إليه وهم صابرون على الأذى فيه. فهذا من شروط العلم والعمل والدعوة والصبر، كما قال تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوا إلى الله تعالى على علم وبصيرة، وتواصوا بالصبر للأذى والضر والهم والكرب الذي يقع عليهم من تجاه بعض الناس الذين يظهرون الحب ويبطنون ما الله به عليم. فاعلم يا عبد الله بأنك لست بمخذل إلا وأنت في باطنك وفي قلبك شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله. فربما تكون مخذلا، ولكن الذي يخذلك والذي يأتي بالتخذيل والخذلان لا يضرك كما أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا ربما شيئا من الهم شيئا من الغم شيئا من الحزن الذي يعتري جميع الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإذا انتهكت كان لا يقم لغضبه شيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة رضي الله عنه كان إذا غضب فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة احمرار وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقوم ولا ينتصر لنفسه قط، وإنما ذلك وإنما تلك موعظة لعباد الله المؤمنين ألا يخذلوا بعضهم بعضا. فإن من حق المسلم على المسلم أن ينصر أخاه المسلم في موطن ربما خذل فيه أو ظلم أو كذب عليه، فهذا هو المسلم الحق. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يظلمه، وبعد ذلك لا يكذب عليه ولا يأتي في عرضه بما حرمه الله سبحانه وتعالى. فتلك نصيحة لك يا عبد الله، فاحرص عليها واعملن بها حتى لا تأتي يوم القيامة في موطن تحب أن ينصرك فيه أحد فيخذلك الله سبحانه وتعالى كما خذلت أخاك المسلم في موطن كنت تستطيع أن تنصره فيه فخذلته. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اجعلنا من الداعين إليك بحق والصابرين على الأذى فيك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.